وواعدنا موسى 30 ليلة وموسى الله دنيا سود تنسبلا وأتممناها بعشر ناتا وسود تنسبو تمندن سود تن ولم سود تن لكن فتم ميقات ربه 40 ليلة أماري الله دومين أيادي على ونات تم وتو أكتا سود تنانتي. وقال موسى لأخيه هارون موسى كو أباد ما هارون أيكو أخلفني في قومي مبتنا مولتبان كومتنا يمولكونا جنبان واصلح إسا كوبتوك ولا تتبع سبيل المفسدين كانا تينيار لالسلو نوم. ولما جاء موسى لميقاتنا تمومن موسى ناتن الله دولان من ديالا واتو سيتا وكلمه ربه أماري ناتا ديامن دي من مؤلتي قال ربي أكم ماري أرني أنظر إليك أكاين تنسبني تألفان جيبه قال ألكايك لن تراني إتنت على جلنو ولكن انظر إلى الجبل أكاي بركونكو جيبه بان فإن استقر مكانه نمبر كونكو تنكنتا نوتو فسوف تراني دو بيجي وتوي بن جلال فلما تجلى ربه للجبل كبرين أماري كلنكيا تبر كونكو نيي جعله دكا أي بر كونكو بيك بوين بوين ناتي أكتن كتنتا وخر موسى صائقا موسى نات بوي أكتتا فلما أفاق كبرين أولته كتوتو قال أكو سبحانك تبت إليك سنيا بيت على ينتوب تيمة وأنا أول المؤمنين انت لم لمن يا مول فلوتي قال يا موسى على ناتف موسى يكو إت موسى إني أصطفيتك على الناس برسالاتي انت على ليت موسى كري كري مول كان نليتر اللغة من دي لنك إلى ريالة وبكلامي أن النادي يا مندو فخذ ما آتيتك من ديت موسى ليس متى وكن من الشاكرين عند يترى على جيل الكون وكتبنا له في الألواح نات سفرك موسى ولا لينتو من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فوفنك واندو غوي تندي على جي أنك كفران فانسلانت فوفي فنان فخذها بقوة وتولى ينتان سمبولا ومر قوم كيسيل مولي يا مري يأخذوا بأحسنها إستاروك أني مالا سأريكم دار الفاسقين بفاسق اللسوء مبوي تنديل للي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق بمولكو دندلان تيال الآيو لمول ميالون كوي كيفا وربان كو كانتون ياتنوكان وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ني أيو آية الإيمان يا لالا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ني كندو سلو جيت ومتلسلتي وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ني فلو سلو جي إسو متلسلوتي ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا ني أجيو بكلي تولينت على الآيو اللفنين دي وكانوا عنها غافلين إناتك نينلاتي على الآيو اللا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة مول مني انت على آيو الفنيان دي أن الله ربن دنيا ملالة حبطت أعمالهم واللبار البركة له هل يجزون إلا ما كانوا يعملون يبكي جوفن فويفمتر نويك من بار واتخذ قوم موسى من بعده موسى لبو كولا على مول كنان مول نات متارك من حليهم عجلا جسدا له خوار إلا هو پريفن من نيتان إنات في يني شرين متاو كنو يني شرين تا كاددا كاك جاتي كن سنتي ميالون كو كما كان بالا نمفن فيتا يكا كما كان ميالا ألم يراو فيت المن ينجكو أنه لا يكلمهم كوي لو نشرين ين أبوك ديامون دي ولا يهديهم سبيلا عندن أبيك كند سلال فنان اتخذوه يا متيابة وكانوا ظالمين إناتك فانتوني لالتي ولما سقط في أيديهم كبرني شرين ينبوي تيبولو كون ولم برا يتندي تلكو كولم ميالون كو أمام بتيا جلم بتولم وراو أنهم قد ضلوا ya je koy filitale qalu inata fuko la illam yarhamna rabbuna nimari mam bala fanyi wa yaghfir lana ay kafaro kenye lanakunanna min alkhasirin mbitala kasara molle kono walamma raja'a musa ila qawmih kabir musa murunta la molu kan ghadbana asifa akam fato wajusborim ba aniyo betorarin qala bi isma khalaftumuni min ba'di akoy ko fe ngawiyata bake aliyanta ko matu min nanata kola ajiltum amra rabbikum fatuldum alkoronto talimari wala kola kotolba wa alqal alwah musa wala alfay wala nyama wa khada bi ra's akhihi yajruhu ilayhi aya badim ma kum mutawala nyama ba sabala akam fato qala abadim ma haruna nata fayko ibn ummi tambadingo إن القوم استضعفوني نمولدي يلم فندلت مؤمن نيبوتا جان وكادوا يقتلونني دومندنون ابن فالا يسوتياتا كامفا فلا تشمت بي الأعداء كان جول سولون دنا ولا تجعلني مع القوم الظالمين كان مبلغتون يرمولكون فنان قال ربي اغفر لي موسى عليه وتيمفني ولي أخي أنمباد ما هارون وأدخلنا إسن دندفنا في رحمتك إلى بلفاكن وأنت أرحم الراحمين إتلم بلفالا البي بلفالات إن الذين اتخذوا العجل من ينسلهم متيابت سينالهم غضب من ربهم جسبو بيستول لك أبو إماري بل وذلة أن اندويا في الحياة الدنيا أن دنيا بل وقنه وكذلك نجزي المفترين فنيابار لالو فنيافولا لنكي جوين نيامة والذين عملوا السيئات مول مني كوجاولك ثم تابوا وقولين تتوب من بعدها الى وكوجاولا وامنوا ان تليمانيا ان ربك من بعدها لغفور رحيم اماري وبكولا مكفر لالتي ام بلفالالت ولما سكت عن موسى الغضب كبرنج سبوبه موسى كان اخذ الالواح انا تولالتا وفي نسختها هدى كندول بولاين تو رحمه انم بلفا بال للذين هم لربهم يرهبون مولي منك تسلناتي اماريلا واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا موسى نات سوان ديروك على مولكن كيتان ورو لالا بور كانتي على بندنيويا فلما اخذتهم الرجفه كبرن بانكو جارين جارين وناتي ما قال موسى كرب ماريلا وشئت نين ادياتين لاهلكتهم من قبل جنن بك سيسن نبي هلكن ولا ويا يا انت موسى فان اتهلكنا فليس هلك باب ما فعل السفهاء منا ان كن كويل يكو منك ان كن وسات نين هلك با ان هي الا فتنتك منك تامنك فندي فويت ات على الجربرو تضل بها من تشاء من دياتيك في الاندي ولا نياما وتهدي من تشاء من دياتيك كندا أنت ولينا إتلمون ديما لا منصوتي فاغفر لنا إذا كفروا كن وارحمنا يبلفني وأنت خير الغافرين إتلم كفر لالو بي كيرماتي.